إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ففيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك، هذا في حق من؟ قال المقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه، ثم قال واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، استفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، يعني لا يقال للفاجر استفتي قلبك. لماذا؟ لأن أولئك يجاهرون بالمعاصي ولا يستحون من الله ولا يستحون من عباد الله، فمثل هؤلاء يقعون في الحرام البين فضلا عن الأمور المشتبهة التي الحديث هنا عنها في هذا الحديث. فإذا قوله في الحديث استفتي قلبك هذا في حق المؤمن الذي يخاف الله ويتورع عن الحرام ويخاف من وقوع في الحرام ويتحاسى الحرام، هو الذي يقال له استفتي قلبك، لأن الواعظ يعمل عنده والوازع الديني متحرك في قلبه. أما الفاجر الذي فجر قلبه والعياذ بالله، مر معنا أن الفجور يكون في القلب، على أفجر قلب رجل منكم، الرجل الذي فجر قلبه والعياذ بالله وأصبح لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله، هذا لا يقال له أبدا استفتي قلبك. وبهذا نعلم أن الفتوى ينظر فيها أيضا إلى حال من؟ حال المستفتي. يعني إذا سأل سائل ما الإثم؟ يختلف الجواب في هذه المسألة للإنسان الورع والإنسان الفاجر. الورع له جواب والفاجر له جواب، كل له جواب يتناسب مع حاله، هذا له جواب يتناسب مع ورعه وجوابه لا يصلح للفاجر، والفاجر له جواب يتناسب مع فجوره. ولهذا ابن عمر لما سأله بعض الناس عن دم البعوض قال كلمته المعروفة، قال يستفتون عن دم البعوض وقد قتلوا أو أراقوا دم الحصين. فالشاهد أن معرفة حال السائل له أهميته في الجواب الذي يجاب به السائل.